ونفسك استعدت كده بانبساط الاسارير الى ان تسمع شيء كويس، فلما تيجي تقول له ابشر بعذاب حصل ايه؟ حصل انقباض مفاجئ بعد انبساط مؤمل، والمصيبه تبقى اشد، لانه لو قال له المساله من اول الامر بدون ان يقال له ابشر يمكن تيجي هينه، انما يقول له ابشر فتتفتح ذهنه لانه هيسمع كويس، وبعدين يقول له بعذاب اليم، يبقى ما الذي حدث؟ يبقى ابتداء مطمع وانتهاء ميئس. ولذلك ايه؟ وان يستغيثوا، شوف كلمه يغاثوا بقى، اما يستغيثهم في الاخر هنغيثهم، انما هنغيثهم بايه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. ساعه ما تسمع يغاثوا دول في فرج جاش، لا انك يغاثوا بماء كالايه؟ كالمهل يشوي الايه؟ يشوي الوجوه. فبشرهم بعذاب، بعذاب أليم. كلمة عذاب احنا كنا قلنا فيها أن العذاب هو إيلام حي يحس بالألم، ولذلك كنا جايبينها بمناسبة القتل، بمناسبة الايه؟ القتل بنزهق الله، يبقى مش عذاب ده، لأن العذاب انه يبقى يفضل حي وايه؟ ويتألم. القتل بينهي النفس الوعية، انتهت المسألة. كلمة بعذاب أليم يدل على أن الله حينما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يعني يديم عليهم الحياة ليدوم عليهم التعذيب. أولئك الذين يكفرون بإيه؟ بآيات الله، ويقتلون نبينا بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس والمبشرون بالعذاب الأليم، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. معنى حدث يعني ايه؟ يعني لا ثمرة مرجوة من العمل. معنى ذلك ان كل عمل يعمله العاقل لا بد ان يكون لهدف يقصد، فاي عمل لا يكون له مقصد يبقى ضربة المجنون ملهاش، انما عمل العاقل قبل ما يعمل عمل يعرف ايه ما الغاية منه وما الذي يحققه من النفع، والنفع اللي هيتحققه هو خير النفع وادومه ولا اقل من ذلك، على ضوء هذه المقاييس يحدد الايه؟ يحدد العمل. اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره، لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يخبرنا بان انسانا قد يفعل عملا هو في ظاهره خير، فاياك ان تغر بانه عمل خير. ليه؟ لان عمل الخير لا يحسب للإنسان إلا بنية إيمانه بمن يجازي، فإن عمل عملا قد تصلح به دنياه وهو عمل حسن يبقى العمل ده إيه؟ قال لك حابط، حابط في إيه؟ أم قال لك في الدنيا وفي الآخرة. طب حابط في الدنيا ليه؟ حابط في الدنيا أم قال لك بموازين الإيمان لا أعتبره مؤمن، لأن عمل العمل ثقة بنتيجة العمل مش بالآمر، ولما الإنسان يعمل العمل يبقى بيعمله لإيه؟ للآمر، لأن الآمر أمر به. هو عمل العمل الذين كانوا يأخذون على الإسلام يقول بقى بسطول اللي اكتشف الميكروبات وفلان اللي اكتشف الأشعة وفلان اللي عمل مش عارف إيه وفلان اللي عمل إيه، دول هم يروحوا كده يعني؟ نقول له إيه دي عدالة يا أخي، احنا هنتقاضى نحن وانتم في هذه القضية الى اعراف الناس. الذي يطلب اجرا على عمل يطلبه ممن عمل له، فهل كان في بالهم الله وهم يعملون هذا؟ في بالهم الانسانية، خلاص الانسانية، والله الانسانية الذاتك يا اخوان تخليد فعل ليقال وقد قيل، وقد قيل تبقى انتهت المسألة ولا لا؟ يبقى لما يكون الجزاء من الله نقول هل كان في بالهم الله؟ ما كانش في بالهم الله. واللي يطلب أجر ده مش يطلب أجر ممن عمل له، يطلب أجر ممن عمل، لكن هل أضاع الله لهم ثمرة ما أحسنوا من عمل، ولا ذرت عليهم الذكر والجاه ونباهة الشأن والمش عارف إيه وقلة كده؟ ما أضاعش أجر من أحسن عمل، إداله إيه؟ من كان يريد حرص الآخرة نجد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها ياخذها، ولكن ما له في الآخرة

أو حظ، كل مضاف إلى من أخذه، النصيب حظ أو قسمة مضاف لمن أخذه. طب أوتوا نصيبا من الكتاب، والله لفتة جميلة، مش الكتاب كله ما فضلش إليهم، بل لتسرب إليهم بسيط. فكأن الكلمة دي تقول اعذرهم، لأن اللي وصلهم مش كل الكتاب، ده نصيب من الكتاب. تشرحوا آيات أخرى فنسوا حظا مما ذكروا به، مش كده؟ المنس دي يبقى مش ما خدوش اللي موجودين، مش كده؟ وقلنا برضو إنهم إيه اللي طيب اللي ما نسيوش، كتبوا بعضهم يكتبون ما أنزلوا، وما دام كتبوه يكتموا عن المعاصرين لهم ولا لا؟ يبقى في ناس منهم مخدوعين، حاجة اتمسحت قد اتمسحت وحاجة انكتمت، يبقى معلومة عند البعض وغير معلومة عند الايه. حتى الذي لم يكتموه برضو حرفوا له ألسنتهم به. تبقى المسألة كلها ايه؟ يبقى اذا اعطوا نصيبا اي حظا من الايه، من الكتاب. الحظ من الكتاب ده هو اللي بيجادل القرآن به، ما بيجادلهمش في اللي تبدل عندهم من ال... لا، هيجادلهم بايه؟ في النصيب اللي اوتوه، في النصيب اللي اوتوه. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. كتاب الله اللي هو ايه؟ القران. يبقى بينهم وبين رسول الله. انما ده الذين اوتوا نصيب الكتاب هيختلفوا فيما بينهم. يبقى الخلاف في ايه؟ فيما بينهم. طب بيختلفوا فيما بينهم ليه؟ ما هو برضو ايه زي ما قلنا بغيا، بغيا ايه بينهم. طب واذا كان الكتاب اللي هو القران اليس القران مصدقا لما معهم اللي موجود؟ يبقى لما بقى يدعون الى المصدق عليه وهو الكتب بتاعتهم، يبقى برضو الكتاب القران ولا لا؟ يدعون إلى كتاب الله، معنى يدعون إلى كتاب الله يبقى من الداعي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المدعوون. مدام قال أوتوا نصيبا من الكتاب، يبقى العملية الخلافية في النصيب المأتي ولا النصيب المحذوف؟ النصيب اللي خدوه، علشان تكون حجة على أنهم غير مأمونين حتى على ما وصل إليهم وما هو مكتوب عندهم. طبعا العلماء حينما تكلموا عن هذه جابوا لذلك حثا. يا ترى اختلفوا في ابراهيم، قالوا ابراهيم ايه؟ يهودي. طب ده كلمه يهودي ونصراني دي جت بعد مين؟ بعده هو. يبقى انتوا اغبياء ليه كده؟ طب يعرفوا الاحداث ورتبوها مع ايه؟ طب اختلفوا في امر نبوه محمد، اختلفوا في حكم عندهم موجود في التوراه. الله. طب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، مما يدل على أن كلمة بغيا بينهم شائعة. ليه؟ لأنهم حينما دخلوا الحديثة قال إن خيبريين، يعني منسوب واحد لخيبر، وخيبريين يعني امرأة خيبرية ورجل خيبري من يهود خيبر يعني زمن، وكان من أشراف القوم، ويريد الذين يحكمون في هذا الأمر من كتاب التوراة عندهم أن لا يبرزوا فيهم حكم الله عندهم بالرجل، فاحتالوا حيلة أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اشمعنا في الجزئية دي ذهبتم إلى رسول الله؟ احنا نأخذ مجرد الذهاب إلى رسول الله ارتضاء ايه؟ ارتضاء حكمه. الله. طب ليه ما رضوش في الأول مسألة الأولانية؟ ولا حينما يكون لكم نفع في مسألة تبغونها تبقى محمد كويس، ولما ما يكونش تبقى مجرد الذهاب له يعطيك فكرة. فالخيبري والخيبرية زنا، وبعد ذلك أرادوا أن يعفوهما من حكم التوراة في الرجل، فذهبوا إلى محمد. فلما ذهبوا إليه كان هناك واحد اسمه النعمان ابن أوفى، وواحد آخر اسمه بحري ابن عمرو. قالوا يا رسول الله اقضي بين هؤلاء، أو يا محمد اقضي بين هؤلاء. فقال أوليس عندكم حكم؟ لا. قال لا، أنا أحتكم إلى التوراة، مش أحتكم لديننا، أنا أحتكم